حتى إذا لم يبقي علما أو يبقى علما على رواية اتخذ الناس رؤوسا جهالا لم يعرف عنهم طول التمرس بهذا العلم والوصول فيه. الإنسان لا يكون عالما بين عشية وضحاها، يحتاج إلى مواصلة الليل والنهار، قراءة مئات الكتب، الجلوس عند العشرات العلماء والمشايخ، طول التمرس. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تأويلها ببيان: حرص واجتهاد ومبلغة وصحبة أستاذ طول زمان. تحتاج إلى طول زمان، تحتاج إلى صبر واحتساب، ولهذا العلم لا يعطيك العضو حتى تعطيه كله، تعطيه زهرة أوقاتك وتعطيه تنفق له أقواتك. ولهذا من تأمل في سير العلماء الربانيين والعلماء الناصحين وجد الواحد منهم قد قضى في العلم سنين عمره، عشرات السنين، إن كان من مشايخنا الذين أدركناهم العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه، قد لازم العلماء سنين عديدة حتى مكن الله عز وجل له في قلوب الناس ونشر الله عز وجل به العلم. العلم لا يتابعه مع مشيئة الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقى الناس رؤوسا جهالا. إنسان لم يعرف عنه طول التمرس بالعلم. وجاء في حديث أبي أمامة الجمحي كما عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراف الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قيل الأصاغر هم أهل البدع، وقيل الأصاغر الإنسان الذي لم يعرف عنه طول. الآن لذلك تجدون هذه الفتاوى وهذا التجرؤ على دين الله عز وجل، الإنسان لم يعرف عنه جلوس عند العلماء ولا طول تمرس في هذا العلم، فيفتون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. وجاء أيضا كما روى أهل السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها اللمين، ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصالح الحديث، وينطق فيها قوى البيضاء. في رواية الفويس قيل: يا رسول الله وما قوى البيضاء؟ قال: الرجل التافه. في رواية الفويس: يتكلم في أمور العامة، يتكلم في الحلال والحرام، يتكلم في الدماء، ولذلك من الأمور العظيمة. هذا السبب انتشار البدع دائما، هو لو أنه سكت من لا يعلم لقل الخلاف. والإنسان الجاهل سكت وتعلم قلت البدع وقل الخلاف الموجود بين الناس. ولكن العلم صعب. العلم لماذا الناس لا تتعلم؟ لماذا الناس كسرت العلم؟ لأن العلم يحتاج منك إلى طول مصابرة، يحتاج منك إلى طول مجاهدة حتى تدرك شيء من العلم. ولذلك ما تأمل في سيرة العلماء الربانيين الذين بلغوا شأنهم في العلم يدرك قدر معاناتهم. كان الواحد منهم يرحل في طلب حديث واحد شهرا كاملا، شهر كاملا. كان الواحد منهم يكتب بيده كما قال ابن معين وعلي بن المديني وغيرهم، كتب بيده ألف ألف حديث، مليون حديث كتبه بيده. انظر كم أنفقوا. هذا أحد العلماء، وهو أحد العلماء المشهورين من المحدثين والمعروف في الأطرابلسي رحمه الله تعالى عليه، يقول: ركبت في يوم من الأيام، يعني هذا شاهد فقط سبب انتشار الجهل وسبب قلة العلماء، يقول: ركبت في يوم من الأيام سفينة أقصد بها أحد العلماء المحدثين وهو يوسف ابن بحر رحمه الله تعالى عليه، أنه من العلماء المحدثين. قال: ركبت السفينة فلما أخاضت بنا عباب البحر فإذا بي القراصنة الموجودة لها من كل أدب وصف، فأحاطوا بها ثم بدأوا يضربون الواحد تلو الآخر ويقيدون الأسماء ويأخذون كل ما نملك. قال فلما مررت يعني جاء الدور عندي قال ما اسمك؟ قال خيثمة. خيثمة بن شريكان هذا الطاووس. قال خيثمة من؟ قال يعني اكتب حمار ابن حمار. لا خيثمة ولا ميزان. قال ثم ضربوني ضربا حتى سكرت، سكرت من شدة الضرب. فلما غلبتني عيني ورأيت في المنام كأن حورية من حور الجنة قد وقفت عند رأسي. فقالت ذلك؟ قلت قد ضربتها إلى قصعي. قالت ماذا قدمت للجنة؟ يعني ضربت ضربتين وكف وكفين تحسب أن تدخل الجنة؟ ما صنعت شيء. ثم جاءت حورية أخرى فقامت عند رأسي فقالت يا خيثمة اثبت على الحق واقرأ من قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. قالت لما قلت بمنام نجدت اليوم الذي رأيت فيه رؤيا. قال فلما كان على رأسي أربعة أشهر أطلق صراخهما، يعني أطلق رقمهما. فالشيء كان يعلمون الأمرين من أجل، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن هؤلاء الأعيان طالب السنة اليوم، طالب السنة وبحث الكتب والقراءة والحفظ وغير ذلك. بس أحيانا مسألة واحدة يحتاج إلى أسبوع كامل هو يفي الكتب فليان حتى يعفو على حكمه، ولكن هذا الأمر لا يستطيعه من كانت همته ضعيفة. الشاهد من أعظم أسباب انتشار البدع هو الجهل، ولهذا يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته يقول واحذر أو وتوضأ من ثوبين من يلبسهما يأثر ودى بمذمة وهوان، ثوب من التعصب أو خطب ثوب من الجهالة بئس الثوبان. يعني ثوب من الجهالة بئس الثوبان، لأن الجهل على نوعين، كاين جهل بسيط إنسان لا يعرف ما عندوش علم يقول أنا ليس بعلم، ولكن المصيبة الإنسان الذي لا يعلم ويظن أنه لا يعلم هذا يسموه الجهل المركب، هو لا يعرف، لا يعرف حتى أبسط مسائل الدين، ولكن يظن نفسه أنه من أعلم الناس، يظن نفسه أنه من أعلم الناس فيفتي في المسائل العظام. إذا كنا السبب الأول هو الجهل، والجهل إما أن يكون الجهل بالسنة النبوية، الجهل بمقاصد الشريعة الإسلامية، الجهل أيضا بتنزيل النصوص. شوف على سبيل المثال الخوارج لماذا انحرفوا؟ أول الفرق اللي انحرفت وخرجت عن السبيل السوي هم الشيعة الرافضة والخوارج. السبب الخوارج على خرجوا عن الدين كما قال النبي الأمين الموقوفون من الدين كما نمره السهم من الرمية، لأنهم جاءوا إلى نصوص الكتاب والسنة، جاءوا الآيات والأحاديث. هذه الآيات والأحاديث نزلت في الكفار فنزلوها على عصاة المؤمنين والمسلمين. نفس الشيء الآن الفوضى التي نحياها في زماننا، التبديع والتجريح وغيرها من الأمور، كلمات قال العلماء في أهل البدع، قالوها في الرافضة، قالوها في الخوارج، قالوها في المعتزلة، قالوها في الجهمية، قالوها في القدرية، البدع المعروفة. فجاء بعض الناس الذين لا علم لهم فنزلوا هذه الكلمات وهذه القواعد وهذه النصوص لتقديرها بعض العلماء، نزلوها على كل من خالفه في مسألة. يعني أعطيكم على سبيل المثال قاعدة الحفظ به. العلماء السلف من الله تعالى كانت عندهم قاعدة عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارنة يقتدي. إذا كنت في قوم فاصبح اختيارهم ولا تسأل الأرض فترضى مع الرب. يعني الإنسان تعرف من خلال صحبته، فهم كانوا إذا كان الواحد كل الصحبة تاعه من الشيعة ومن الخوارج ومن المعتزلة يقول لك هذا لابد أن يكون مثلهم على الأقل. ولكن الآن جعلوا هذه القاعدة على كل من سلم على إنسان حتى ولو لم يكن مبتدعا، إنسان بدعوه تجي تسلم عليه أو تجي يسمعه ألحقوا به، فألحق كل الناس ولم يسكن منهم صغير ولا كبير. هذا هو الجهل. لو أن العلم انتشر وانتشرت القواعد الصحيحة وانتشر علم الكتاب والسنة لقلت الكثير من هذه الفوضى الموجودة بين الناس. السبب الثاني التعصب، التعصب للأقوال وللأشخاص، كما قال رب العالمين: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. إذا قيل لهم اتبعوا يا جماعة اتبعوا الكتاب والسنة يقول لك لا، اتبع ما قال فلان وقال علان. تعصب. مثل الناس تعصب للإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، ومن مالك؟ مالك النجم. إذا ذكر العلماء فمالك النجم لا يفتح، ومالك في المدينة. رغم ذلك كان العلماء يقول لنا ما تعصبوش الإمام مالك، صحيح نفجره ونعتبره عالم من كبار العلماء من أتباع التابعين، ولكن لا نتعصب، بل هو كان ينهى عن التعصب لأقواله. ليس هو فقط، بل جميع العلماء الربانيين، أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد، أصحاب المذاهب الأربعة، كلهم كانوا يقولون: لا تتعصبوا لأقوالنا. تعصب ليش؟ لست بمعصوم، لست بمعصوم. كان الواحد منهم رغم أنه من كبار العلماء. فالتعصب كما يقول الإمام أبو الرحمن المعدني رحمه الله تعالى عليه في كتاب التنكيل، يقول: والغلو في الأفاضل من أوسع الغلية الباطل. الغلو في الأفاضل لما تغلو فيه تطلع عنهم وتتعصب لقولهم، اعلم بأنك سوف تقع في البدع. ولهذا قال ناظمه: وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل. فيه دليل الأخذ بالحديث، وذلك في قديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام، أبو حنيفة معروف صاحب المذهب، قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقواله حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك الإمام دار الهجرة، دار الهجرة معناه المدينة النبوية. ومالك الإمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، يعني حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يجلس في المدينة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. كل واحد ضرب الكلام تاعه يقبل إذا وافق كلام السنة، إذا خالف الكفر. والشافعي قال لهم: لا تكتبوا. قال لهم: إن رأيتم قولي مخالفا لما رأيته من الحديث فاضربوا الجدار بقول يا مخالف الأخبار. يعني الشافعي قال لهم: إذا وجدتم قولي مخالف لكتاب السنة فاضربوا بقول عرض الحائط. وأحمد قال لهم: لا تتركوا نردوا، بل أصل ذات فضل. قالوا: ما تكتبوش كلامي، فإن مكتوب الكتاب والسنة. وأحمد قال لهم: لا تتركوا نردوا، بل أصل ذات فضل. فانظر ما قال أصل ذات أربع من بمثل كثير من التعصب. هذا هو التعصب الذي أوقعنا في مثل ما نحن فيه. فجاءت قلوب في هذا العصر تتعصب لناس أقل، لا يبلغون شسع نعل إمام هؤلاء الأئمة، شسع نعله، ويتعصبون بقوله ويعتبرونه كآية أنزلت. خص فقط يقول فلان صلى الله عليه وسلم، هذا وش خص؟ كأنه معصوم. ثم بعد ذلك كل من خالف قوله بدعوه وفسقوه واخرجوه عن الملة، هذا هو التعصب. ولذلك يقول شيخ الاسلام فيه رحمه الله كلام في غايه الجوده اقراه بنصه، يقول: فمن جعل شخصا من الاشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي شخص حتى ولو كان صحابه، من احبه ووثقه كان من اهل السنه والجماعه، ومن خالفه كان من اهل البدعه والفرقه. ماذا قال؟ كان من اهل البدع والضلال والتفرق. كل واحد يجعل فلان علان، من احبه فهو من اهل السنه، ومن ابغضه فهو من اهل البدعه، من وافقه فهو من اهل السنه، ومن خالفه فهو اهل البدعه، فليعلم أنه وقع في البدعة والفرقة والضلال. انظر الآن كيف هذا الكلام على ما نعيش بالآن. القول ما قال فلان إذا خالفته صرت مبتدعا بل شيطانا رجيما. المهم من الأمور أيضا اتباع الهوى. اتباع الهوى كما قال رب العالمين أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله عن علم. اتخذ إلهه هواه لأن الإله هو الذي يتبع، فهو جعل الهوى تاعه أي حاجة يعتقدها يتبعها. ولهذا كان من أصول أهل البدع أن يقول لك عندهم أهل الكلمة يقولون اعتقد ثم استزيد، يعني اعتقد مشرحات ثم روح وسع لها الدليل الذي يوافق اعتقادك. ولكن أهل السنة والجماعة يقولون نستدل، نبحث عن الدليل، الدال يمين أو يمين، الدال شمال أو شمال، استزيد ثم اعتقد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حديث أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان الحديث عند الإمام أحمد وأبي داود في سنن بإسناد صحيح، الحديث الافتراء المشهور عنده عدة روايات. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتاب قد افترقوا على 72 فرقة، وإن هذه الأمة يعني أمة محمدية سوف تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فرقة من هذه الفرق وهذه الفرق من أهل البدع أنه سيخرج من هذه الأمة أقوام تجارى بهم الأهواء كما تجارى الكلب مرض الكلب بصاحبه، لا يفرق فيه عرقا ولا عصبا إلا وصل إليه. ولهذا من أخطر الأمور التي توصل الإنسان أنه لا يتجرى بالكتاب والسنة وخلاص دار شيء في دماغه، حتى لو تلوت عليه القرآن كله، حتى لو جبت السنة من أولها إلى آخرها خلاص هو معتقد. وما هكذا أهل الاتباع، الإنسان ربما يخطئ، الإنسان معصومين، فإذا لا علم الدليل وبينته بالكتاب والسنة خلاص رجع إلى الحق ولا يتمسكن بما يهواه. من أسباب البدع أيضا هو حب الرئاسة. حب الرئاسة نقصد بها مش رئاسة الحكومة فقط، لا، نقصد بها الرئاسة رئاسة الناس. هذا يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أعظم الشهوات تصيب الإنسان فتقتل قلبه هو حب الرئاسة، حبيت رأس على الناس، يكون هو الذي يسمع لقوله ويطاع. فلذلك إذا الإنسان تقلت حب الرئاسة في قلبه ابتدع كل بدعة تصورها بل بغى وضرى. ولهذا يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عليه قال ومن أحب الرئاسة الحب يكون هو المقدم بين الناس. أشهر سيف البغي والعدوان، أشهر سيف البغي والعدوان، البغي والعدوان معناه بخلي حتى واحد. ولذلك ما يتهم بالأباطيل يتهم بالزور والبهتان حتى يبقى هو المترأس على ما يظن أنه الزعامة. من الأسباب أيضا وأختم بهذا السبب التلقين والتشبه بالكفار. كثير من البدع دخلت للمسلمين عن طريق التشبه بالكافرين، ولذلك النبي الأمين عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث السابق افترقت اليهود وأهل الكتابين ثم بين افتراق هذه الأمة، حتى يدل على سبب وجود البدع في هذه الأمة في أغلبها يرجع إلى التشبه بالكافرين. لتتبعن سنة من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى إذا دخل جحر ضب دخلتم، والحديث المشهور. فأكثر ما يوقع الناس في البدع كما جاء في الصحيح هو اتباع سبيل المشركين والكافرين. وهنا نأتي إلى أول قاعدة من قواعد وضوابط البدع. واحد لما يسمع يقول هكذا بأن التشبه بالكافرين هو من أسباب البدع في الدين يقول لك طيب انتم الآن يصدق فيكم قول القائل ياكل المله او ياكل الغله ويسكت المله، صح؟ فانت لو قومنا لباسك من اوله من راسك الى اخمص قدمك كله مستورد، والمركب الذي تركبه مستورد، والميكروفون الذي تحدثنا من خلاله مستورد، وقس على ذلك. كيف تقولون عليهم السلام بأن تشركوا بالكافرين بدعة في الدين؟ فنقول ليس كل التشرك بالكافرين يعتبر من البدع في الدين. وإليك الضوابط التي تضبط لك هذه المسألة. الضابط الأول أنك تنظر هذا الشيء الذي تشبه به بالكافرين، هل هو من العادات أم من العبادات؟ أول شيء تسألني الميكروفون عادة ولا عبادة؟ عادة. السيارة والطيارة وغيرها عادة ولا عبادة؟ عادة. الساعة وغيرها واللباس كلها من العادات. والأصل أن العادات لا يدخلها الابتداع. الأصل في العادات لا يدخلها الابتداع، ولا ننهى عن التشبه بالكافرين فيها إلا إذا كان هذه العادة خاصة بهم. عندهم عادة من العوائد خاصة بهم هم فقط. فإذا كانت عادة من عوائدهم الخاصة فالتشبه فيهم يعتبر بدعة في الدين. أعطيكم على سبيل المثال، كاين بعض الألبسة التي لا يلبسها إلا الكفار. ألبسة نوع من الألبسة لا يلبسها إلا الكفار. فلو لبسها الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى لكان متشبها به، حتى لما تشوف تقول هذا كأنه كافر، كأنه جاي من أوروبا وغيرهما. ليس هناك فرق بينه وبينه. ولذلك دخلنا على القزع كان جاء فيه نص انه تشبه بهؤلاء الشاهد. فاذا كانت العاده خاصه به فهنا يكون التشبه به بلا الدين. ولكن لو ان هذه العاده انتشرت لم تعد خاصه به فان التشبه به من هذه العاده لا يتفرق بها. وش معنى هذا؟ أول ما كان يأكل الناس النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل في شيء بالمغرف والفرشاة والموسى يديهم صحيح. وإن كان الأكل باليد ألذ من الأكل بالملاعب، لذلك شرع لعق الأصابع. ومرة قرأت من يد ثالثة علمية علمية يقولون الإنسان إذا أكل بيده هناك إفرازات من اليد تحلل الطعام قبل أن يصل إلى الفم فيزداد مذاقه حلاوة. لما تبدو يعني شوف فقط الأكل اللي تبدو بالترماس والأكل الذي تأكله بالملاعق أيهما ألذ؟ أكيد الترماس صح ولا لا؟ فلما تغمس تحس بهذه البنة بخلاف الملاعق وهذه ربما تذهب بالكثير من البنة والذوق. ولكن رغم ذلك المسلمين بعد ذلك صاروا يأكلون بالعقة والشوكة رغم أنها كانت من عادات الكافرين. المسلمين كانوا يجلسون في الأرض ويأكلون صح، حطوا هذه السفرة ويأكلون قصعة واحدة. فدخلت علينا عادات الكفار الكراسي كل واحد الطبس بتاعه وكذا. طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام واحد في الاثنين وطعام ثلاثة في الأربعة. فكان عائلة واحدة تجتمع على قصعة واحدة يأكل ويشبع ويفطر. الآن لما قسمنا قسمت البركة صعبة. ولكن رغم ذلك الآن لا يخلو بيت من هذه العادة. فهل هذا تشبه بالكافرين؟ نقول لا، لأنه لم يعد من خصائصهم. شرق الأرض إلى غربها وجنوبها إلى شمالها صاروا يأكلون على هذه الصفة. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه وهذا من فقهه قيل له أرأيت لبس البرنوس بنوس إيه يلبسون هذا؟ قال لا بأس به. فقيل له إن بعض الفقهاء ينهون عن ذلك، يقولون إنه من لباس الرهبان. شفت الرهبان الفقاس يلبس ذلك يقولون سواره البرنوس. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه لا، لم يعد من لبس من بعد، يعني ما ولاش خاص به، ولا الناس كلها تلبس هذا البرنوس. وبالتالي أي شيء من العادات صار عند الجميع وانتشر هنا لا تدخل البدعة ولا يكون تشبه في الكافر. أعطيكم مثال: لبس السروال ولبس الكوستين، هل هو من العادات ولا العبادات؟ اللباس الأصل في عادة ولا عبادة؟ عادة. طيب ماذا تقولون في من يلبس الكوستين؟ يعني يهدد ويخرج به الناس، هل هذا تشبه بالكافرين؟ الجواب: ليس بتشبه بالكافرين. لماذا؟ كأنه لم يعد من خصائصهم. نعم، لابد أن لا يكون السروال ضيقا يحجم العورة وغير ذلك، لابد أن يكون فضفاضا بالنسبة للباس والرجل، لابد أن يكون الكعبين فما فوق، ولكنها لبس السروال في حد ذاته لا ينتظر منه أن تشبه مع الكافرين فضلا على لباس هذا الكوستين. وبالتالي أول قاعدة استحضرها في التشبه بالكافرين تسأل هذا السؤال: هل هو من عادات أم من عبادات؟ إذا كان من العادات هل هو خاص به؟ إذا كان خاص به هل انتشر أم لا؟ إذا انتشر في هذه الحالة لا يدخل الابتداع. الثاني، الضابط الثاني: أي شيء من خصائصه التعبدية، يعني حاجة العبادة التعبد، وفي هذه الحالة حتى لو فعله جميع الناس فإنه ينقطع. الآن تعليق الصليب، تعليق الصليب سلسلة الصليب مثلا، هل هو من العادات ولا العبادات؟ يدخل في العبادة ولا في العادة؟ في العبادة، لأنهم يعتقدون في الصليب يعتقدون فيه الضر والنفع. فلو أن الناس كلهم لبسوا سلاسل كالصليب، هل معنى أنه يجوز لنا أن نلبس الصليب؟ لماذا؟ لأنه من خصائصه التعبدية، لأنه من خصائصه التعبدية. الضابط الثالث: ما ينهى عنه للذريعة فإنه يباب للمصلحة الراجحة، ما ينهى عنه للذريعة فإنه يباب للمصلحة الراجحة. وش معنى هذا الكلام؟ الآن كاين بعض الأشياء ربي ينهى عنها لذاتها، كاين بعض الأشياء ربي ينهى عنها لأنها توصلنا إلى مخالفة من المخالفات. ما ينهى عنه من ذريعة يباب للمصلحة الراجحة. أعطيكم مثال بالنسبة على سبيل المثال: تغمية العينين في الصلاة، الإنسان كان يصلي وغمض عينيه، تغميض العينين في الصلاة هل هو جائز؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأن فيه تشبه باليهود، اليهود هم الذين يغمضوا عينيهم في الصلاة. ولكن لو أن الإنسان صلى في مكان فيه الحرارة ذهابا وإيابا وفيه الزخرفة، بالتالي لو أن عينيه ذهب خشوعا، في هذه الحالة هل يجوز له أن يغمض عينيه؟ الجواب: نعم. لماذا؟ لأن هذه المسألة إنما حرمت لأنها جميعا للحرام، ولكن ما دام وجدت فيها مصلحة فإنه ما ينهى عنه للذريعة يباب للمصلحة الراجحة. هذا أصل، يعني لو كان في نظرة أمثلة على هذه القاعدة لقال بها المقام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ألم ينهى عن الغلو فيه؟ قال: لا تخوني كما أخرت النصارى المسيح ابن مريم، يعني ما تبالغوش في المدح الثاني، لأن المبالغة في المدح قد يؤدي إلى الابتداع والغلو في الدين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المبالغة في الإقراء والمدح قد تؤدي إلى اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى درجة الربوبية والألوهية، ولكن لما جاءت مصلحة أباح النبي صلى الله عليه وسلم الغلو فيه. لما جاء في الصحيحين، لما جاء أحدهم يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم يصبح عليه أظن سهيل بن عمرو، ولما جاء عمر بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد الصحابة المجتمعين ضايعين من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كلمات: قال يا رسول الله، قال يا محمد، لا تقتر بهؤلاء، إنما هم أوداش لا ينفعون. فأبو بكر رضي الله عنه عليه ردا قويا بوجه الحديث، يعني كلمات يعني نوعا ما فيها غلظه. فماذا فعل الصحابه رضوان الله تعالى عليهم؟ تبالوا في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، فكان اذا تنخم بنخامه وقعت في يد احدهم فمسح بها جلده، وكانوا يقتتلون على فضل ورؤى. المهم اضعوا لعروه بن مسعود الثقه في مبالغه، فلما شاف ذلك المنظر فر هاربا، فقال يا قريش لقد وفدت على الملوك، لانه هو كان يوم سهل الملوك هرقل والنجاشي وكسرى، فما وجدت احدا يعظمه اصحابه كتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أو تعظيم أصحاب محمد في محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها لا جاء في أحد. فأحيانا لما تجيب مصلحة، إذا كان شيء يتمني عنه وسيلة مش مقصد يباع في المصلحة في أرواحها. أيضا المخالفة للكفار حتى لو كانت في مسائل كثيرة، قد يقول واحد طيب الكفار أليس يصومون اليهود والنصارى؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، صح؟ فالعبادة يكون بها الكفار على ثلاثة أنواع. كاين عبادات ما نوفقهم شيء، هما يقدسوا الصليب ويسجدون له، احنا في ديننا قل هو الله أحد، ليس عندنا ذلك ثلاثة، ليس عندنا باسم روح القدس وباسم الابن وباسم الله سبحانه وتعالى كما يفعلون، لكن عندنا الله واحد، فلا نتبعهم في عقائدهم وفي عباداتهم الباطله. النوع الثاني لو كانت العباده عندنا فيها اصل مثل الصيام، هنا خالفوهم في ايش؟ خالفوهم في الوصف. الان اليهود يصوموا كما نصوم احنا؟ لا، احنا نصوم شهرا كاملا، كانوا عندهم ايام معلومه. احنا عندنا السحور وما عندوش السحور، ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم مخالفه هؤلاء ماذا؟ باكله السحور. نعم. الامر الثالث هو ماذا؟ ان كنا نوافقهم في الاصل ونوافقهم في الوصف، هنا لازم نخالفهم في الحكم. يمثل لنا العلماء بالوقوف للجنازه او الجنازه، الجنازه هو النعش بكسر الجيل، الجنازة هو النعش، والجنازة هي الصلاة. فكاين عادة موجودة في المشرق في الشرق وفي الغرب، وكان موجودة في الشرق أكثر، لما تجوز الجنازة الناس كانوا يوقفوا، يكونوا في القهوة ينظروا، يوقفوا لكم السيارة، يوقف السيارة ويوقف صح. نعم، يوقفوا الجنازة، طبعا هذا حكم اختلف فيه. فمن قال بجواز الوقوف للجنازة لما الجنازة لما تمر، اليهود يعتقدون وجوب الوقوف للجنازة، قالوا إذا نخالف ما في الحكم، فهم يقولون بالوجوب، احنا نقول بإيش؟ بالاستحباب فقط، وهذا نوع من أنواع المخالفة. الأمر الضابط الثالث أن كل ما يعين الكفار ما يعين الناس على تشدد الكافرين فهو لا تنفع به، مثل الان الاعياد، عيد راس السنه وعيد كذا وعيد المراه وعيد الشجره وعيد، يعني 66,000 عيد. فكل من يعين هؤلاء على اعيادهم فهو مشرف له، لانه من باب التعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان. طبعا هناك ضوابط اخرى ولا اريد الخوض فيها حتى لا يصير مجلس ومجلس علميا بحتا. من القواعد والضوابط في مطلق البدعة، لأن احنا صرنا في زمن فوضى، كل واحد يحلل الحرام مثل ما أراد، بعض الناس كل شيء عندهم حرام كل شيء عندهم بدعة، وبعضهم وسع وكل شيء عندهم حلال وكل شيء عندهم سنة، ولكن في الميزان والمسلمة الشرع مش بالهوى مش بالتشنج، إنما كاين ضوابط هي اللي تضبط الأمور. الضابط الثاني قيد العبادات واحذر الآفات. الضابط الثاني والقاعدة الثانية من قواعد معرفة البدع أنه قيد العبادات واحذر الآفات. وش معنى هذا الكلام؟ الآن

ولازم ناخذ بكره. وبالتالي ما عنديش شؤون الا هذا اليوم. نقول اذا ما فعلته ليس به العقد. يعني هذا وش عندك؟ انسان مثلا في ايام خلي اليوم يصوم فيه في الاسبوع، مش اثنين وخميس، يوم الثلاثاء. يقول لك هذه الايام كلها نخدم فيهم، ولما نخدم نتعب. نخير هذا اليوم اللي انا فيه قاعد، فنصوم ماذا؟ اصوم يوم الثلاثاء. الفعل هذا لا يعتبر بدعه. لماذا؟ لانه لم يفعله قصدا، وانما فعله للمصلحه. المصلحه هذا وش عنده فقط. اما من ترك جميع الايام وسائر الاوقات وخصص وقتا معتقدا في المزيه على غيره فهو لا يدخله الابتلاء. القاعده التي تلينا: العادات المجرده لا بدعه فيها. العادات كما قلنا، العادات المجرده هذه ما فيهاش بدعه، ولكن متى يدخل الابتداء؟ لو انها كانت متعلقه بالعباده من العبادات، كي بعض العادات عندها علاقه بالعبادات. لو ان الانسان هذه العاده المرتبطه بالعباده اضاف اليها وصفا لم يكن شرعا في هذه الحاله يدخل الابتداء. اعطيكم مثال، وهذه القاعدة الأخيرة هذه هي اللي يحدث فيها خلاف بين أهل العلم. الآن هل الأصل في الولاية التي تقام هل هي من العادات من العبادات؟ الولاية هل هي من العادات من العبادات؟ بعض العلماء اعتبرها من العبادات، وبعضهم يجعلها من العادات. لذلك الولائم يقول لك الولائم لا تكون الا فيما نص الشرع عليه. عندك ولائم العرس على سبيل المثال، القدوم من السفر. اما سائر الولائم او مثل العقيقه على سبيل المثال، اما سائر الولائم فانهم يعتبرونها مما لم ياتي فيه الشرع. وبعضهم وصف ان الاصل في الولائم الاباحه. فاحنا عندنا مثلا خصوصا احنا عندنا ما شاء الله الولائم في كل ايدي السنان عنده وليمه، في كل سنه اولى عنده وليمه، لا كل يعني هذا جيب السبه فقط. الولائم ماذا؟ طبعا هذه الولائم انا ارى والله تعالى اعلم في زماننا مما احتاج اليه، لان الناس صارت لا تجتمع الا في وليمه. فكلما اتقن الولائم ما نعتقد به التقرب الى الله عز وجل، ففي هذه الحاله نصح الولائم هو الحيث. ناتي ايضا لما اختلف فيه العلماء، هل هو من العادات والعبادات مثل التعزيه، تعزيه اهل الميت، هل هو من العادات والعبادات؟ فمن قال بانه من العادات قال ما عندوش وقت، يعني كما يقال تحدد له وقت تطلقه بدون وقت، هذا عاده على حسب المنطقه التي تعيش فيها. اما من يرى انها من العبادات فيقول انه لا تزيد الاداء ثلاثه ايام وقس على ذلك. وبالتالي ينظر الى العاده، اذا كانت عاده مجرده مثل الاكل والشرب والركوب هذا ما فيش بها. اما اذا تعلق بالعباده هذا اختلف فيه العلماء كما سبق ذكره. القاعده التي تليها وهذه من اعظم القواعد: لا تهديه ولا انكار في مسائل الاجتهاد. لا تبديل ولا انكار في مسائل الاجتهاد. اذا كانت مساله اختلف فيها العلماء على قولين ثلاث اقوال، هذا يقول يجوز هذا يقول لا يجوز، كنت اخترت قول من الاقوال والثاني اختار قول من الاقوال، لا يجوز لك ان تبدعني ولا يجوز لك ان تنكر علي. مساله تختلف بقول عالم فيختلف قول عالم، العالم الاول عنده دليل والعالم الثاني عنده دليل. اختلفت الأدلة في هذه الحالة لا تبديع. التبديع لا يكون إلا في المسائل التي ثبت، ونظن كنا في المجلس السابق قول شيخ الإسلام تيمية، وليس قوله فقط، قول كل علماء أهل السنة أن البدعة هي وجه اللي خالفت القرآن المستفيض والسنة المستفيضة وإجماع أهل الأمة، خلافا لا يعذر به او يعذر عليه او يعذر به صاحبه. هذه هي البدعه. أما مسألة اختلف فيها فلان منا لا يجوز لك أن تبدع فضلا أنك تهجر، هذا ليس كلامك بل كلام أئمة الإسلام. كما قلت في أول المجلس، سبب انتشار مثل هذه الفوضى قلة العلم. لو أنهم قرروا ما كتب أهل العلم في تأصيل البدع والتعامل مع أهل البدع لما وقعوا في مثل ما وقعوا فيه. القاعدة التي تليها وهي فرع من سابقها أن هجر المبتدع له شروط، وهذه أنا أعطيك هذا. دخول المساجد للأسف هذا لا يسلم عليه. بعض الناس يشوف في مد الطريق الله المستعان ترد على الإسلام يقول له السلام عليكم، تبوش تبوش بوجهه يشيط بوجهه اليوم. والله لو كان كافرا اليهود النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عليه رد عليه السلام كما في حديث عائشة قالوا السلام عليكم قال وعليكم وعليكم رد عليهم السلام، قام أنهم قالوا السلام يعني الموت عليك رد عليهم السلام كمسلم. لذلك من أشراط الساعة السلام للمعرفة، كم جمعته من حزب التعب فيرد عليك السلام، لست في جماعتي لا يرد عليك السلام. هذا هو دين؟ والله ليس بدين، ولا بقول النبي الأمين ولا بالصحابة المرضيين ولا بالتابعين وأتباع التابعين الذين اقتفوا أظهرهم إلى يوم الدين أبدا. ولهذا كما قلت أن هجر المبتدع له شروط. النبي صلى الله عليه وسلم هجر العصاة، معروف الذين تخلفوا كعثمان بن صاحبه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الناس لهم فهجروا. وهجر المبتدع أصل في ديننا، ولكن ألا نهجر العاصي ونهجر المبتدع؟ لماذا؟ نهجره باش عاد يجيب الحق صح ولا لا؟ ماشي نهجره على قول الخلق. احنا الهجر وسيله ماهوش غايه. ولذلك قال العلماء الهجر وسيله من الوسائل، وسائل للتأديب. اذا ادت الغرض تعالى استعملوها، اذا لم تؤد الغرض لا يجوز استعمالها. وهذا ليس كلامي بل كلام اهل السنه فاضله. ولولا ان المجلس عام لصقت لكم بالجزء والصفحة من كلام أهل العلم العشرات من النصوص، وليس كلامي إنما قلت ولم آتي به هذا من تلقاء نفسي. ولذلك إليك بعض الضوابط في هجر المبتدع، ثم قارنها بالفوضى التي نعيشها الآن. أولا الضابط الأول لابد أن يكون الهجر ليس عن هوى، مش عن هوى. إنسان ما يحبش ما تفاهمش معاه ما هوش يمشي معاه في نفس الخطوات تهجره لا. ولذلك قال رب العالمين وإله الأولين والآخرين فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادات ربه أحدا. لابد يكون النية بتاعك إنما هو رجوع. لذلك تفرح لما يرجع هذا للعاصي أو المبتدع اللي وقع في البدعة، تفرح مجرد ما يرجع تفرح بذلك. أما أنك يكون السبب الهوى الموجود في قلبك هذا أو المخالف، الثاني التثبت من تلبس هذا المخالف بما يوجب الهجر. الآن أنت شفت إنسان وقع في بدعة، أنت تظن بأنه بدعة، أول شيء لابد أن تتثبت من وقوعه. هل من واحد نقل عنه أنه وقع في البدعة لما تركت السائل تقول أنت ما تدبش؟ والله ما وقعت وإنما كذب عليه. ولذلك قال رب العالمين إن الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وفي قراءة تثبت ثبت خصوص الزمن اللي رانا فيه تثبت. أشهد أن يغير. فهنا ينظر إذا كانت مصلحتها قد غلبت مفسدتها، فإذا تحققت الأمور الثلاث الأول كانت من المأذون فيك، وإلا لم تكن من المأذون فيك. يبقى السؤال الخامس، هل هذه المسألة من المسائل القطعية المجمع عليها التي لم يختلف فيها العلماء؟ الجواب نعم، ليست من المسائل القطعية التي لم يختلف فيها العلماء فلذلك أنت عالم أو مفتي أو كذا، لك أن تعمل بما يترجح لك، ولك أن تفتي بما يترجح لك، ولكن الإنكار على من خالفك إذا كانت المسألة اجتماعية هذا الذي لا يجوز. ولذلك لو ضبطت هذه المسائل بالضوابط التي أذكرها الآن، ليست من ضوابط أنا وإنما ضوابط وضعها أهل السنة والجماعة، لزادت الكثير من الخلافات الموجودة في الساحة الإسلامية. هذا يبدع هذا، أنت يا أخي اعمل بما اقتنعت به وافتيت به، والثاني اعمل بما، ولكن لا تنشر شقاقا وخلافا بين الناس وتهاجما وتدابرا وتقاطعا. فإذا أقول ليش أنا ذكرت هذه المسألة وأرجأت الجواب عنها مرارا وتكرارا؟ لما رأيت من التلاسل الموجود بين كل فئة، كل واحدة ترمي الثانية بما ليس فيه. فنقول أربئوا لأنفسكم، لأن هذه المسائل ليست من المسائل المجمع فيها المجمع عليها التي تفرق عليها الأمة، وإنما المسائل الاشتراكية التي توزن بالضوابط التي ذكرنا. فمن اقتنع بقول أخذ به، ومن اقتنع بقول الآخر أخذ به، ولا نبت الناس شقاقا وخلافا، ولا نفوت من عضد الأمة الإسلامية مع إجماعنا جميعا على مسائل متفق عليها. كلنا نطالب بتطبيق شريعة رب العالمين، وكلنا نعتقد بأن الأمة الإسلامية لن تعود إلى خيريتها إلا إذا عادت إلى عرس نبيها صلوات ربي وسلامه عليه. لن يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كلنا نجمع على أن مما يمد الأمم ويذهبها خشوع الظلم فيها، كل هذه المسائل مجمع عليها، لا يخالف فيها زمان ولا يتناقض فيها عن زمان. ولهذا ينبغي في المسائل الحساسة والمسائل المصيرية أن لا يتكلم إلا الواثقون بالعلم، ولا أدعي أنني لا أقول واحد منهم، ولكن لا أبلغ ظفرا من أطفال أحد، وإنما سقت كلام غير من أهل العلم، فإنما أنا في هذا المقام ناقل ولست مؤسس لهذا الكلام. فأقول هذا يعني غير من طيب، وبقيت مسائل تتعلق بهذا الباب. خمس دقائق. هذا السؤال يقول: تعالت وتشدقت أفواه الغربيين حول مسألة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت بالصحيح أنه تزوج عائشة رضي الله عنها بنصوص الوحي، والأخريات تزوجتهن لحكم ورايات متعددة، منها إصام المطلقة وإعانة الأسرين على الإنفاق على الحرية، الجمع في قضايا العشائر وغيرها، وليس المنظور الضيق الذي حصره المرء في قضاء الوطن ومجامع الشهوات وأداءه لذلك. ما أدري هل المسألة ذكرناها في ترجمة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتهمه الغربيون والمنافذة والعلمانيون والمستشرقون في هذا الوقت أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم والعباد لله تعالى عما يقولون علوا كبيرا، أنه كان رجلا شهوانيا، وأنه جمع من المسائل بدل أن تكون له زوجة واحدة كان له من الزوجات تسع. وقلنا بأن المجتمع العربي في ذلك الوقت كان الناس يتفاخرون بكثرة الزوجات، هذه أولا، ولو كان رفعا فيه لطعن قريش النبي صلى الله عليه وسلم، حتى زوجه ابن عائشة رضي الله عنها على صغر سنها ذكرنا ما يكمل هذه الشبهة. الأمر الثالث كما قيل إن كان بيتك من زجاج فلا ترمي غيرها في الحجر، إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس في الحجر. فمن رجع إلى ملوك هؤلاء وما ثبت حتى في كتبهم المحرفة يجد من ملوك من تزوج بدل 100,000 ويجد مال من تزوج مال حتى الصبية في مهدها. الشاهد أن هذا ليس مثلا بين المسلمين فضلا أن يكون منقص للنبي الأمين، وإنما كان ثم نقص عظيم. والاشتغال والرد على هؤلاء لا تدعه من مهمات العلم في هذا الوقت، لأنه ثبت عند المسلمين الخاصين ودانيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مبرر من ما يقول هؤلاء ويكفر الأفاكون. ولكن أهل التخصص الحمد لله كتبوا الكتابات الكبيرة والكتابات الصغيرة المطولة والمختصرة، فرد على هؤلاء وعن مثالبهم. وكنت قد كتبت في هذا رسالة مجددة تحتسب عند رب العالمين في الانتصار للنبي الأمين عليه الصلاة أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ذكرت الكثير مما تأفت به هؤلاء الأفاكون في النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فليرجع إليه لمن أراد التوسع في هذا الباب. هذا ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا من كل سوء وبلاء، وأن يحفظ هذا البلد من كل كيد يكيد له الأعداء بالليل والنهار، والإنسان يرجى أن يكون له لسان دعاء في كل أوان خصوصا في هذه الأوقات، لأن من أنكى الأسلحة التي يستجلب فيها الخير ويستدفع بها الشر هو دعاء رب الأرض والسماء. فالدعاء هو سلاح المؤمن الذي لا يفلت كما جاء في بعض الآثار، ولهذا لا يحتقر الإنسان الدعاء، فتهزم بالدعاء وتزدريه وما تبغي بمن فعل الدعاء سهام الليل لا تفطر، ولكن لها أمد وللأمد انقضاض. فينبغي لكل مسلم ومسلم أن يجعل جزءا من دعائه في صلاته في سجوده لأمته، أن يحفظه الله عز وجل من كل سوء، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويدل فيه أهل ولايته ومعصيته، ويدعو الله عز وجل أن يبعد عنا كل الكائدين وخيانة الخائنين، وأن يبعد عنا تثريب المثريبين وكل مسيء في هذه الأمة. دعاء ندعو فيه الليل والنهار أن يحفظنا ويحفظ أبنائنا وأهلينا وأمهاتنا بكل سوء وبلاء، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحقق لهذه الأمة ما تصبو إليه صغيرها وكبيرها من الرخاء والأمان ومن النجاة من الظلم وغير ذلك من المقاصد العظيمة. هذا سبحانه وبحمده أشهد